وهذا ما مشى عليه المؤلف. والصحيح أنه لا، أنه إذا أصابها ليلا فقد أثم فهو آثم، ولكنه لا ينقطع السحر، وذلك لأن استئناف السهرين هل يرتفع به اسم الإصابة؟ لا. أو مفسدتها؟ لا. إذن فيقال لمن أصابها في أثناء السهرين ليلا يقال له إنك أخطأ وأثمت فعليك أن تتوب، ولكن السهرين لا ينقطع الثواب فيهما. وهذا مثل الشافعي واختار بن المنذر وقواه صاحب المغني، وهو الصحيح لكنه يأتي. انتبهتم؟ طيب لو كان ناسيا، لو أصابها ناسيا في الليل ينقطع ولا لا؟ على المذهب ينقطع لأنه أطلق، إن أصاب مطلقا. نعم. طيب لو أصابها في سفر مباح ينقطع؟ ينقطع. المهم إذا أصاب المظاهرة منها ولو في زمن يباح له الفطر كالليل والسفر المباح للفطر أو ناسيا فإنه ينقطع التتابع. والصحيح أنه إذا أصابها ليلا لا ينقطع لكن يأثم، وإن أصابها ناسيا لا ينقطع ولكن ولا يأثم أيضا. لا ينقطع ولا يأثم، لا ينقطع لأنه لم يفطر، ولا يأثم لأنه كان ناسيا، لأنه كان ناسيا. ويام العبرة والتشريف ينقطع. نعم. يعني إذا أصاب أبد ما يصيب المظاهر منها أبدا حتى تتم الشهرين. إذا أصابها حتى في الفطر الذي يجب أو في الفطر المباح فإنه ينقطع. قال هذا خالف شرطا في هذه العبادة بالنسبة لا ما شرطها الله. صيام شهرين متتابعين من قبل. أيه يعني ما أنه يجب أن يكون قبل التماس. الآن لو صام الشهرين لو عادهم من جديد هل يصير من قبل التماس؟ لأنه حصل تماس له. لو فرض أنه ابتداء من جديد ما صار فايدة. ماذا؟ ما يرتفع. إذا أصاب المظاهر منها في وقت لا يجب فيه الصوم، إما لكونه أيام عيد أو أيام تشريق أو كان مسافرا أو في الليل فإنه يكون آثما ولا ينقطع التتابع لأنه هو صائم. وإن أصابها صائما، إن أصابها صائما في الكفارة فإنه ينقطع التتابع، لا لأنه أصابها قبل أن يصوم ولكن لأنه أفطر في أثناء الشهرين، والله شرط عز وجل أن يكون شهرين. وبناء على ذلك لو أصابها ناسيا في أيام الصوم فإن الصحيح فيما نرى أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيا. وإذا لم يبطل الصوم صار التتابع مستمرا ولا لا؟ صار التتابع مستمرا. أما لو أصابها وهو صائم بدون عذر فإنه ينقطع التتابع. لماذا؟ لأنه أفطر. نعم. شدد ما خرج هو محروم منها الان. نعم. حتى لو استمر. نعم. نحرمه من الجماع لكن تمتع به في النص. ما خرج تمتع به النص لكن هذا الجماع اللي نعاقبه في حرمانه. نعم. يقول الان مو معنى ذلك إن لما قلنا استمر. نعم. انه معناه يجوز الاحتجام نحرمه، او نقول لما انتهكت الحرمه انه يجوز الاحتجام حتى على القول بانه يجب الاستئناف. يقولون لو أنه جامع وجب الاستئناف أيضا، مع أنه لما انتهك الحرمة عاقبناه باستئناف الصوم، ومع ذلك ما يجوز أنه يجامع حتى يكفر. طيب المظاهر إذا أصاب غيره، يقول المؤلف وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. كيف أصاب غيره؟ أي زوجة أخرى ولا مملوكة؟ أصاب غيره فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلا. فإن كان نهارا نعم فإنه ينقطع

طيب لا مو شرط. طيب هذه إذا صدقت، إذا كذبته، إذا كذبت فإما أن يكون له بينة أو لا، فإن كان له بينة فلا حد عليه، فلا حد عليه بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فعلم من قوله ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أنهم لو أتوا بأربعة شهداء لم يجلدوا. فإذا تزوج بأربعة شهود يشهدون على ما قال نعم، فإنه يقام الحد على المرأة ولا يجب عليه واحد شيء. هذه الحالين كذا يا سلمان ها؟ وش فلم إذا لم يأتي ببينة وجب عليه حد القذف، وجب عليه حد القذف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البينة أو حد في ظهره، لا بد يجيب بينة وإلا يجلد 80 جلدة إن كانت الزوجة محصنة، إن كانت محصنة. ولهذا قول المؤلف فله إسقاط الحد، فيه تسامح، والصواب أن يقال فله إسقاط الحد أو التعزير، لأنها إن كانت محصنة فعليه حد القذف، وإن كانت غير محصنة فعليه التعزير، يعزر بما دون الحد، يعزر بما دون الحد. طيب فلو إسقاط الحد باللعان، نعم الإحصان هنا أن تكون حرة وأن تكون عفيفة عن الزنا وأن تكون عاقلة. نعم ما هي عفيفة إذا زنت، ما هي عفيفة إلا إذا ظهرت توبتها. المهم العفيفة يعني اللي معروف عفتها عن الزنا. نعم طيب يقول فلو اسقط الحد باللعان، باللعان الباء هنا يحتمل أن تكون للسببية أي بسبب اللعان، وأن تكون للتعدية يعني يسقطه بكذا. واللعان كما سبق تعريفه هي الشهادات المؤكدة بأيمان المقرونة بلعنة أو غضب. ما هو الدليل على ثبوت هذا الحكم الثالث؟ لأن الحكمين السابقين ثابتان للزوج ولغيره، ما هما الحكمان السابقان؟ إقرار المرأة أو البينة أو حد القذف إذا لم يكن بينة ولا إقرار. لكن في الزوج أمر رابع وهو اللعان. الدليل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالبحر. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. نعم أربع شهادات بالله، الحكمة فيها واضحة أنها أربع مرات لأنها مقابل أربعة شهود فتكون أربع شهادات. وقوله بالله أفادت الآية الكريمة أن هذه الشهادة مقرونة بقسم، لأنه يقول أشهد بالله كأنما قال أشهد مقسما بالله، ولهذا سماها الله تعالى شهادة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا في قوله لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وعلى هذا فنقول هذه الشهادة شهادة متضمنة قسم، شهادة أحد من أربع شهادة بالله إلى آخره. وقوله ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، مش نعرف أنفسهم بدل منين؟ بدل من شهداء لماذا؟ أثناء غير عنه أثناء مرضي تام منفي. طيب وين خبر؟ خبر يكون

يقول ذلك أربع مرات، وفي الخامس أن آت الله عليه إن كان من الكاذبين. شو يا محمد؟ إيه هذا مجرد تهمة، ما صرح بأنه ليس منه، بس تردد فيه وشك. الرجل ما قال هذا الولد ليس مني، إنما هو تردد لأجل اختلاف اللون. ما تلاعن فيه، جعل استلحاق هلال للولد قبل أن يوضع، ولهذا قال إنك إن أتت به على كذا وإن أتت به على كذا، ثم لما أتت به قال إنه لولا ما مضى من كتاب الله لا يعني لا أقمت الحد عليها. نعم، لا، علامات الحمل عاد معروفة عند النساء، منها مثلا قطاع العرق قبل أن يعلم، لا قبل أن يوضع، قبل أن يوضع إيه ما في شك أنه قد وجد، لأنه ما حصل زين ثاني، ما حصل زين ثاني، والولد جاء على نعت المكروه، جاء مشابها للمتهم. لا لا يعني قال إن القذف حصل بعد ما حصل الفعل مباشرة أو بعد ما تبين الحمل، ما عندي علم بهذا. إذا كانت الأمرين مثل تفصيل سجدة تحتاج إلى إنه ما هو لازم تتفق، ولهذا أحيانا يحتاج إلى دم لهذا الشخص الذي نزف دمه، يبحثون في عائلته كلهم ما يجد له مشابه، يحتاجون يأخذون من دم آخر. لا مهم على كل حال، هذا مهم على كل حال. ثم هذه قرينة، ما هي بينة، قرينة وأسد بينة. على حسب النظرية اللي يكون شيخ يمكن يعني تخيل نظري، بس فيه ممكن النظرية تكون خطأ، يعني هذه قرينة فقط ما يمكن نجزم بها. قرينة لا ولا يجزم بها، لأن أنا أسمع يعني ثبت عندي أنه أحيانا يكون الرجل محتاج إلى دم، يجدون كل اللي حوله ما يجدون له، ما يجد له متين، وفيه شيء نوع من الدم يسموه ما له نظير إلا نادر جدا، قد يكون في هذا الشخص، قد يكون كل فصائل قبيلته ما من هذا النوع. نعم، قد توطى بشبهة سمك الله، يمكن توطى بشبهة، يجي واحد مثلا غصب أو مكره أو نائمة، ما ضل كل هذا. فيها الآن مثلا ها؟ إذا طيب مثلا تركها نفسها فالولد له، وإن نفاه فيجب فينتفي، لكن العلماء قالوا في مثل هذه الحال يجب أن يلاعن في الولد، لأنه يقيم من ليس منه، ولا يحل له أن يلحق بنسبه من ليس منه. نعم، أقول الآن في وسائل، يعني الآن يتعين القول، يعني في وسائل الآن يحقق الزنا. إيه نعم، يتعين القول بصحة الانتفاء بدون رميها بالزنا، ما في شك هذا، حتى ما لو لم يكن في وسائل يعني واضح. ما يقبل قولها عليه، ما يقبل قولها عليه. نعم اي نعم، اجزنا ذلك لانه من باب التأكيد، إذ أن الشرع جاء باللعان في مقام القذف بالزنا، أولا مثل ما ذكر الله عز وجل أنه من أجل إقامة الحد على المرأة، ولهذا قال واذوا عن العذاب، والثاني أيضا من جهة الأولاد، لأن الأولاد لهم شأن، لهم شأن. فنحن نقول هنا لا نعطيها الحكم الشرعي التام، فنقول تلاعن المرأة ويلاعن الرجل، ولا نسلبه بعض الحكم فيتبعض الحكم، ونقول يلاعن الزوج ولا تلاعن المرأة. ولو قيل في مثل هذا الحال إنه يجوز أن نحكم بتبرؤ الزوج باليمين إن كان به قول فهو وجيه، لكن الذي عليه أهل العلم أنه لا بد من اللعان. نعم، مرأة لو مكنت أحد أن يطأها في الدبر فهي زانية. يقول مؤلف وش مؤلف أو قال ثم قال أو لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه. الماتن رحمه الله أدخل مسألة في مسألة هنا، فإن قوله فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه